إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أين أيام كانت أياما للحياة، وأين ليال كانت روضة للمناجاة؟ أيها المسلم، أيتها المسلمة، أما حنت نفسك إلى عبرات قد سكبتها خلال ليالي رمضان؟ أما اشتاقت نفسك إلى تلك الرقيعات التي كنت تقومها مع إخوانك المسلمين في تلك الليالي المباركة؟ أما شاقت نفسك إلى هذه الآيات التي كنت تتلوها في ربوع هذا المسجد وغيره من بيوت الله؟ عباد الله، مضى شهر رمضان وقد كنا قبل أيام وليال نستقبله ونحن إلى صيامه وقيامه، مضى بخيراته وقد كانت سوقه عامرة بالخيرات الحسان، مضى كل ذلك، ربح فيه من ربح منا وخسر فيه من خسر منا، فليت شعري: من منا الرابح فنهنيه ومن منا الخاسر فنعزيه. عباد الله، أيها المسلم، اعلم أن ربك سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس للمؤمن مع عمله أجل دون الموت. وسئل بشر الحافي رحمه الله عن أناس يعبدون الله في رمضان، فإذا انصرف رمضان تركوا العبادة، فقال: بئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. فيا أخي اعبد ربك بالصيام كما كنت تعبده بالصيام في شهر رمضان، فلئن قضى شهر الصيام فإن الصيام باق لم ينقض. ففي صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيا من استجبت لربك بالصيام استجب له بالصيام في سائر الأيام، ودونك الاثنين والخميس فلا تفرط فيهما. أيها المسلم، يا من استجبت لربك بالصيام في شهر رمضان الصيام لم ينقض. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، فلا تفرط في هذه الست من هذا الشهر المبارك شهر شوال. استجب لربك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، فإن ذلك كصيام الدهر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. أيها المسلمون، يا من استجبتم لربكم بالصلاة في شهر رمضان، استجيبوا لربكم بالصلاة في سائر الأيام. عجبا لكثير من إخواننا المسلمين، كيف أنهم يعظمون الصيام ولا يفرطون فيه، بل إن بعض الناس حدثني أن بعض الناس أفطر في بعض البلاد، فعزم أهل تلك القرية أو تلك البلاد أن يفطروا جماعة أمام الناس حتى يظهروا للعالم أنها بلاد مسلمة، وهذا شيء حسن أن يظهروا للناس أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، ومن لا يتخذ بعض الناس هذا سببا للإشاية والفتنة بين إخواننا. ولكن هذا العجب يزول حينما نعلم قدر الصلاة وأن لها قدرا أعظم من الصيام عند الله جل وعلا. فأنتم تعلمون بارك الله عليكم وفيكم أن الصلاة فرضت قبل الصيام، الصلاة فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وفرضت الصلاة في السماوات العلى دون واسطة جبريل، فرضها ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم مخاطبة منه له صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد للصلاة رفعة وشأنا. والصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى يحب منا أن نتلبس بهذه العبادة العظيمة. عباد الله، ثم إن الصلاة فرضت 5 مرات في اليوم والليلة، وفرض الصيام مرة في العام، وهذا كله يدل على أن الصلاة لها شأن عظيم ليس بالصيام، وكل العبادات لها شأن عند الله جل وعلا. فما بال هؤلاء يعظمون قدر الصيام ولا يعظمون قدر الصلاة؟ فإن فئاما من إخواننا كثيرين لا يؤدون هذه الصلاة، فئاما من إخواننا المسلمين من إخواننا الذين نعاشرهم يتهاونون في أدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، فما بال هؤلاء لا يسعون إلى إظهار هذه الشعيرة العظيمة في المساجد مع جماعات المسلمين؟ ما بال هؤلاء لا يسعون إلى نصح إخوانهم الذين تركوا الصلاة، الذين تركوا الصلاة بالكلية، والذين تركوا الصلاة أن يؤدوها مع جماعة المسلمين في المسجد؟ هذه الصلاة أولى بالحرص وأولى بالقيام وأولى بالإظهار، فاسعوا إلى ذلك إخواننا المسلمين. عباد الله، يا من استجبتم إلى ربكم بإقامة هذه الشعيرة في رمضان، رب رمضان هو رب شوال وهو رب سائر الشهور، والصلاة فرض عليكم حتى مماتكم فلا تتركوها، الصلاة فرض عليكم في صحتكم وفي مرضكم في إقامتكم وفي سفركم حتى وأنتم لا تستطيعون القيام، فصلوها وأنتم قاعدون، أو صلوها وأنتم على جنب، أو صلوها حتى إيمانا بأعينكم. عباد الله، الصلاة لها شأن عظيم، فهي ركن هذا الدين المتين، وهي عموده الذي من هدمه فقد هدم الدين، فاحذروا أن تفرطوا فيها وأقيموها كما جاءت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. اعلموا بارك الله عليكم أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. ففي الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة أول ما يحاسب، أو إن أول ما يحاسب العبد عليه من عمله صلاته، فإن صلحت فقد ربح فقد فاز وربح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يا يا من استجبتم لربكم بقيام الليل في رمضان وكنتم حريصين على أداء صلاة التراويح، لا تفرطوا في هذه الصلاة العظيمة، فإنها أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة. لقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فلا تتركوا قيام الليل. عباد الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قال بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فلا تكونوا من الغافلين، وإن أحسنتم فكونوا من القانتين، وإن تجاوزتم فكونوا من المقنطرين، فإن الأيام معدودة، وإن الأنفاس محدودة، وعما قريب سننتقل إلى ربنا جل وعلا. فاغتنموا أوقاتكم يا عباد الله. عباد الله، قيام الليل هو دعو الصالحين قبلنا. فعند الترمذي من طريق أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دعو الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. أيها المسلمون، ليس من الحسن أن تقوموا الليل ثم تتركوا قيام الليل، فلا تتركوا قيام الليل بعد أن ألمتموه وبعد أن تعودتموه في شهر الصيام والقيام. فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، فإن ترك قيام الليل بعد إلفه وبعد قيامه مذمة لكم، فلا تتركوا قيام الليل، وعودوا أنفسكم على قيامه شيئا فشيئا حتى لا تمل هذه النفس فتترك العمل. أيها المسلمون، يا من استجبتم إلى ربكم بقراءة القرآن، بالله عليكم، كل واحد منا يسأل نفسه عن حاله مع كتاب الله جل وعلا، كيف كان يألفه خلال شهر رمضان، كيف كان يأخذه ويجلس في ربع من أرباع هذا المسجد أو غيره من ربوع المساجد، أو في بيته أو في ركن من أركان بيته، فيتلو كتاب الله ولا يمل، يختم الختمة تلو الأخرى ولا يمل من كتاب الله. اسأل نفسك، لماذا تركت قراءة القرآن؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، بل الحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث عند الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلماذا نفرط في هذه الخيرات العظيمة وهذه الأجور الكثيرة؟ فعودوا إلى كتاب ربكم. إننا نعلم جميعا أن كثيرا منا قد ترك ورده الذي كان يقرأه في رمضان، فليس هذا خير لك أيها المسلم، فليس هذا خير لك أن تترك قراءة القرآن. وقراءة القرآن لا تكلف جهدا ولا تأخذ وقتا، وإن أخذت وقتا فنعم الوقت المحفوظ، ونعم الوقت المبارك، إنه أحسن وقت وأفضل وقت أن تقضيه وأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عودوا إلى كتاب ربكم وحافظوا على وردكم ولا تفرطوا فيه، فإن هذا شأن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، يا من استجبتم لربكم في رمضان بالذكر وكثرة ذكره سبحانه وتعالى، حافظوا على ما كنتم، على ما كانت تلهج به ألسنتكم، ولا يزال لسانكم رطبا بذكر الله. واعلموا أن ذكر الله جل وعلا هو خير أعمالكم وأفضلها عند ربكم وأزكاها في رفع درجاتكم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من طريق أبي الحارث رضي الله عنه من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى واسع، فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وغير ذلك مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، إن للسلف الصالح شأنا عظيما في استجابتهم لدعوة ربهم وفي محافظتهم على الأعمال في رمضان وفي غير رمضان، وهذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من اهتدى بهديهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، فإن للسلف الصالح شأن عظيم وأمر عجيب في محافظتهم على الأعمال. فعند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت: عزم أكيد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعزمهم لا يختليه، لا يعتبره الفشل والكدر إلا قليلا. معاشر المسلمين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أدعهن حتى أموت. أما هذه الصلاة، أما هذه الثلاث، فأن أوتي قبل أن أنام، وأوصاني بصلاة الضحى، وأوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر. وهذا الشأن ليس شأن أبي هريرة رضي الله عنه فقط، بل شأن كثير من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم من طريق أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث، لن أدعهن ما عشت: صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. معاشر المسلمين، وعند مسلم أمر عجيب في محافظة السلف على الأعمال الصالحات. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه، قال: سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنه. قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. قال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس رحمه الله. انظروا إلى حال هؤلاء رواة هذا الحديث، كيف حافظوا على رواتب اليوم والليلة رحمهم الله ورضي عنهم ونفعنا بالقدوة بهم. معاشر المسلمين، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد تريد خادما يعينها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحريص على ما ينفع ابنته. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم؟ تسبحين الله 33، حين تغوين إلى فراشك تسبحين 33، وتحمدين الله 33، وتقبلين الله 34. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما تركته أي العمل بهذا الحديث، فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، وكان أحد الجالسين مع علي وقد سمع قوله: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتبين، فإن عليا مرت عليه أيام فيها كروب وفيها حروب وفيها شدة، لعله ترك في هذه الأيام العظيمة ومن أشد الأيام عليه ليلة صفين. فقال له هذا الرجل: ولا ليلة صفين؟ قال علي رضي الله عنه: ولا ليلة صفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مغتنمين لأعمارنا، وأن يجعلنا محافظين على أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في مصر وفي سورية وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ردهم إلى رشدهم ردا جميلا. اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. أقول عباد الله، أقول ما